بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. هذا الفكر وهذه التوجهات الآن بدأ أصحابها يتخلون عنها ويرون أنها مكشوفة ومفضوحة، ومن ثم فردها من جانب المسلمين جميعا حتى من عوامهم أمر يعني لا يقبل نقاش مع أحد، فانتقلوا إلى ما هو أخطر من ذلك، ألا وهو الانتقال من ردها إلى تأويلها، والقول بأننا يمكن أن نفهمها فهما جديدا غير ما كان مفهوما لدى الأئمة والسلف والعلماء من لدن الصحابة إلى من جاء بعدهم، والذي دونت به عقيدة المسلمين وشريعتهم وأحكامهم، وأجمعوا على الكثير الكثير منها، فابتلي كثير من الناس بهذه القضية، ألا وهي قضية أنه نحن نقدس هذا النص ونحن نؤمن به أو نصدق به ولا ننكره، لكن نحن نرفض فهمكم له يا أهل السنة والجماعة، نرفض احتكاركم لهذا الفهم. هذا القرآن وهذه السنة هي بين أيدينا، يمكن أن نأتي بقواعد وأصول ونفهم بها نصوص الكتاب والسنة حسب ما يقتضيه عصرنا أو آليات الفهم والعلم والمعرفة التي تتجدد في بعض الأعصار. فنشأ منهج من أخطر المناهج، وهو القراءة التأويلية لنصوص الكتاب والسنة. وهذه أيها الإخوة القراءة التأويلية ينبغي أن نعلم أنها ليست جديدة، فكانت في القديم هناك قراءات تأويلية لنصوص الكتاب والسنة، لكن السلف رحمهم الله تعالى كان لهم معها موقف واضح، فقسموا القراءة التأويلية، وطبعا لا نتكلم عن التأويل بمعنى التفسير الذي هو فهم السلف والعلماء رحمهم الله تعالى، نتكلم عن التأويل الذي هو رد المعنى الراجح إلى معنى مرجوح. فقسموا هذا التأويل إلى قسمين، قسم منه جعلوه كفرا صراحة وهو التأويل الباطني وتأويلات ولاة الصوفية وغيره، فجعلوها من الكفر الصراحي والزندقة الظاهرة. ونوع آخر من التأويل لم يصل إلى هذا المستوى، لكن جعلوه من قبيل البدع والمخالفات كما وقع فيه كثير من أهل الكلام، ولهذا لم يوجد عند كثير من أهل الكلام وفيهم علماء وأئمة ومحدثون وفضلاء ونحو ذلك إلا وتجده إن كان عنده تأويل لبعض الصفات فعنده في نفس اللحظة موقف عظيم من ذلك التأويل الذي لا يقبل أبدا مثل تأويلات الباطنية. ومن هنا تجد مثلا الباقلاني رحمه الله، الغزالي رحمه الله، لهم تأويل لنصوص الصفات، بل عند الغزالي من الأمور في باب التصوف ما هو معلوم، لكن في نفس اللحظة كل منهما وغيرهما ألف كتابا مستقلا في فضائح الباطنية أثبت فيه كفر هذه الطائفة الباطنية التي تجعل للنصوص ظاهرا وباطنا. المنهج الباطني هذا هو الذي يلبس به الآن على الكثيرين في الفكر المعاصر والقراءة المعاصرة للنصوص في وقتنا هذا، ومن ثم نشأت قراءات تأويلية. ولهذا لما يعني تجد مثلا كتابات محمد شحرور في سوريا، نصر حامد أبو زيد في مصر، حسن حنفي في مصر، الجابري في بلاد المغرب وغيرهم وغيرهم، هؤلاء هم الذين فتحوا الباب أمام قراءات تأويلية هو فيها يعظم النص أو يحترم النص على أقل تقدير، لكنه يؤول هذه النصوص تأويلا بعيدا عن قواعد وأصول ومناهج السلف رحمهم الله تعالى. ما الذي دعانا إلى هذا التعليق؟ هو بيان أن السلف رحمهم الله تعالى اتفقوا على أن دلائل الكتاب والسنة إنما تفهم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فأيما آية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يأخذ الإنسان في تفسير ماذا أراد الله بها، ومراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم يفهم من جملة النصوص، وعند الاختلاف يتحاكم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فهمهم، كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقال في حديث الافتراق من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فيفهم من هذا أنه عند اختلاف المتأخرين في فهم النصوص يجب الرجوع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، فهو الفيصل في هذا الباب. فإذا كان كذلك فنحن نقطع بأن دلائل الكتاب والسنة ظاهرها مراد، ولا يكون في شيء من ظاهرها إلا ما أراده الله عز وجل، سواء كان في باب العقائد ومسائل الأسماء والصفات واليوم الآخر والإيمان ونحو ذلك، أو في باب الأحكام الشرعية. ومن ثم أصل العلماء أصولا في باب التفسير تطرقوا فيها إلى التأويل الباطل، بل تطرقوا فيها إلى شروط التأويل أو التفسير الإشاري الذي لا يرد النص لكن يستنبط منه معنى، لا يرد النص وإنما يأخذ به وبتفسيره وبدلالاته من جميع نواحيها، ثم إنه يزيد على ذلك شيئا من المعنى الإشاري الذي يدل عليه مضمون هذه الآية. العلماء هذا التفسير الإشاري الذي لا يرد به نص وإنما هو زيادة في المعنى، العلماء رحمهم الله تعالى وضعوا له شروطا، فليس كل نص آية تقول أنا أفهم منها هذا المعنى. وإذا كان كذلك فإن العلماء رحمهم الله تعالى وضعوا لتأويل كتاب الله تبارك وتعالى وتفسيره أصولا تسمى بأصول التفسير، معرفة المحكم المتشابه الناسخ والمنسوخ المطلق المقيد، تفسير القرآن بالقرآن، وهذا باب من أعجب ما يكون بباب التفسير. ولهذا الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه بنى تفسيره على هذا الأصل، بنى تفسيره على هذا الأصل وهو تفسير القرآن بالقرآن. الشنقيطي رحمه الله تعالى وإن توسع في أبواب مثل مثلا مجلد كبير كامل عن الحج وأحكامه وغيره، لكن هو في قاعدته التفسيرية تجد يربط الآيات ببعضها، وتجد من الدقة في ربط الآيات ببعضها وتفسيرها ببعضها العجب العجاب، وتأملوا ذلك حينما تقرؤون في تفسيره رحمه الله تعالى. وهو أخذ من ذلك من ابن كثير رحمه الله تعالى وهو السباق لهذا الباب، لكن الشنقيطي رحمه الله تعالى في كثير من هذه المسائل زادها علما وفهما وتحقيقا. المهم أن السلف والأئمة رحمهم الله تعالى وضعوا قواعد لفهم كتاب الله عز وجل، كما وضعوا قواعد لثبوت وفهم سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم وضعوا قواعد لاستنباط الأحكام الشرعية، ووضعوا قواعد في استنباط المسائل العقلية. فصار عندنا في الجملة مع أن فنون العلم الشرعي معروفة، يعني علوم الكتاب وعلومه والسنة وعلومها والفقه وعلومه والشريعة وعلومه هو آلات ذلك من اللغة والبلاغة ونحو ذلك، إلا أنه صار في هذا الباب لابد من معرفة أربع قواعد للأئمة رحمهم الله تعالى في هذه الأمور الأربع. قواعدهم في التفسير وعلوم القرآن، وقواعدهم في السنة رواية ودراية، وقواعدهم في أصول الاعتقاد، وقواعدهم في أصول الفقه وهو استنباط الأحكام الشرعية. القراءة التأويلية المعاصرة التي فتن فيها البعض هداهم الله، هذه القراءة تريد أن تنسف هذه القواعد كلها ليبدأوا بقواعد جديدة واستنباطات جديدة وقراءات تأويلية جديدة. وهذا هو فكر الحدثيين وأصحاب الاتجاه المسمى بالتنويري، أو هو وهو أيضا فكر من يسمون أنفسهم بالليبراليين الإسلاميين، وكل هؤلاء يجمعهم هذه القراءة الخطيرة للشريعة الإسلامية ولأصولها وقواعدها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تبين هذا فنعود إلى أصل هذه القاعدة ونقول ظاهر النصوص مراد أو غير مراد لم يكن يرد عند السلف، بل عندهم إثبات ظاهر النصوص، وهم كانوا يفهمون ظاهرها ويثبتونه كما يليق بالله سبحانه بجلال الله سبحانه وتعالى. ثم إنهم يقطعون بأنه لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة ما يحتاج إلى تأويل لأنه كفر أو ضلال كما قال بعض المتكلمين. طيب إذا تبين هذا فحينئذ يأتي السؤال، وهو إذا كان المتأخرون تكلموا بظاهر النصوص، فنسأل هذا السؤال، هل يقال عن هذا الظاهر إنه مراد أو غير مراد؟ أي إن شئتم فعبروا وقولوا إنه لفظ الظاهر كلفظ الجهة وكلفظ التحيز من المصطلحات التي أتى بها المتأخر، ولا غير أن نجعلها كذلك وإن كانت من مصطلحات الأصوليين. فنحن نعلم أنه في أصول الفقه تكلموا عن الخاص والعام والمطلق والمقيد والظاهر والمجمل إلى والمبين إلى آخره، فتكلموا عن ذلك بكلام علمي طيب صحيح، قد يرد معه شيء من الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى في بعض هذه المسائل، لكن هم في هذا الاصطلاح لا ضير. وكما قلنا كثير من مصطلحات علم الحديث وعلوم القرآن وكذلك النحو وغيرها هي مصطلحات حادثة، لكنها من المصالح المرسلة التي نفع الله عز وجل بها الأمة في جمع شتات علومه. لكن هنا في باب نصوص الصفات لا بأس أن نقول إنه لفظ الظاهر من الألفاظ المجملة، لفظ الظاهر من الألفاظ المجملة، وإنما حدث به الإجمال لما تكلم المتكلمون في مسألة الظاهر، وهو هل ظاهر النصوص ما يشبه صفات المخلوقين أو ما يليق بالمخلوقين، أو ظاهرها ما يليق بالله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله تعالى أجمل في مقدمة هذه القاعدة بقوله إن كان القائل يعتقد أن ظاهر التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، وإن كان يعتقد أن ظاهر ما يليق بالله فلا ريب أن هذا مراد، ولهذا تأتي الاحتمالات الأربعة عند الإثبات وعند النفي، فإذا قال قائل ظاهر النصوص مراد، ايش نقول له؟ إن قصدت بها ما يشبه صفات المخلوقين فقولك باطل، وإن قصدت بها ما يليق بذلك ما يليق بالله عز وجل فقولك حق، وإن قال ظاهر النصوص غير مراد قلنا له إن قصدت بها ما يليق بالمخلوقين فقولك صحيح، وإن قصدت به ما يليق بالله سبحانه وتعالى فقولك باطل، هذه الاحتمالات الأربعة، ولا بد أن نكرر هنا، هذه الاحتمالات الأربعة ينبغي أن ننظر إليها على أنها مبنية على كلام في مصطلح حادث، أما الذي عند السلف فلا وجه لهذه الاحتمالات، وإنما عندهم احتمال واحد من هذه الأربعة، وهو أن ظاهر النصوص ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو مراد. تفضل. قال رحمه الله: والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. نعم، قال لك الذين يجعلون ظاهرها ما يليق بالمخلوقين، وهذا للأسف هو قول كثير من المتكلمين، قال يغلطون من وجهين. الوجه الأول أنه يجعل المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ، ثم يقول يحتاج إلى تأويل، أو يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أن هذا المعنى الحق باطل. وتأتي الأمثلة لتوضح هذه المسألة. أعطني المثال الأول. قال رحمه الله: فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أنه ليس في قلوبنا أصابع الحق. هذه من الأمثلة، والمتكلمون يريدون بعض هذه الأمثلة ويجعلونها حجة لهم على التأويل. وكثير من كتب المتكلمين وأيضا كثير من نقاشات متأخريهم تجدهم يحتجون بمثل هذه الأشياء. يعني إذا جار نقاش بين من يثبت النصوص على طريقة السلف الصالح وبين خلفيين يؤول هذه النصوص، فإن ذلك الخلفي أو المتكلم يحتج عليه بمثل هذه الأحاديث، فيقول: ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي: عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي مرضت فلم تزرني، إلى آخر الحديث. ويدخل في نقاش أنه يعني كيف يكون هذا، وأنه يحتاج إلى تأويل ليثبت في النهاية أنه لا بد أن يكون هناك تأويل، ثم يقلب المسألة ويجعل التأويل مذهب السلف، وهذا قد سبق أن بينا أنه إذا وجد تأويل لآية أو قول لعالم فلا يمكن أن يغير مجرى النصوص التي لا تعد ولا تحصى في باب الإثبات. يعني من الغلط البين حتى لدى صاحب، يعني أقرب ما يكون إلى الفهم الصحيح السليم، أنه يأتي بآية أو نص يحتاج إلى تأويل، أو يأتي بقول عالم أول آية أو حديثا ثم يجعله أصلا ويغير به منهاج السلف الذي جاءت دلائله وكتبهم فيه ومقالاتهم التي لا تعد ولا تحصى. نقول لا يمكن أن يغيرها، يعني على أقل تقدير ليكن هذا الراجح عندك، مع أنه في قواعدنا أنه ذلك القول العام لأئمة أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يغيره فهم أحد لآية أو تأويل لها. غاية ما يكون أن نقول أخطأ هذا العالم في تأويل هذا النص، وخطأه لا يغير مسيرة منهاج وقواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. نقول هذا لأنه في كثير من النقاشات التي تجد يأتي المحتج بدليل واحد أو بقول عالم واحد ليقول انظر مذهب السلف والتأويل، ثم يكبر هذا الأمر ليجعله هو الأصل، وهذا بلا شك يدل على أن مثل هذا الشخص يريد أن يوهم من يخالفه أو يناقشه أن التأويل هو أصل مذهب السلف نظرا لوجود شيء من ذلك عند بعض السلف رحمهم الله تعالى. فينبغي لمن يناقش في مثل هذه المسألة أن يرد الأمور إلى محكماتها، وسيتبين هذا إن شاء الله تعالى في القاعدة التي تليها. أو في يعني يمكن في هذه القاعدة. يعني أحيانا يأتيك بآية دلالتها على الصفة محتملة، فإياك أن تأخذ معه في نقاش هذه الدلالة وترك الأصل وتترك الأصل. إذا كان أصل الصفة ثابتا بدلائل صريحة فرده إلى الدلائل الصريحة ثم انتقل معه إلى الدلالة المحتملة. انتبهتم معي إلى هذا؟ لأنه في هذه الحالة أنت تنتهي وإياه إلى منهج واضح يفرق بينكما، وهو أن النص صريح في إثبات الصفة، فهل أنت تثبت أو تؤول؟ أما كون ذلك الدليل محتملا فهذا مجراه في مجال آخر أو نقاش آخر، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. فأولئك يعني يحتجون علينا بمثل هذه الأحاديث ليجعلوا مذهب السلف هو التأويل، مثل ما هو مشهور عند كثير منهم في قضية المعية، فإنه يأتي ويقول إن السلف أول المعية بالعلم، إذا مذهب السلف هو التأويل، وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. تأويل السلف للمعية ليس هو صرف عن الظاهر، وإنما هو تفسير، والتفسير يا أيها الأخوة يأتي بقرائن. ومن ثم يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم عن المجاز قال تغني القرائن عن القول بالمجاز، تغري القرائن عن القول بالمجاز. يعني بدل أن تقول الأسد حقيقته في الحيوان وهو مجاز في الرجل الشجاع أو نحو ذلك، يقول لك أصلا في اللغة العربية لا يمكن لأحد أن يعرف ما السابق منهما. يعني لماذا لا يكون الأصل في اللغة العربية أن الرجل الشجاع يسمى أسدا، ثم لما رؤي الحيوان هذا العظيم المفترس القوي الشكيمة بين الحيوانات رؤيت قوته سمي أسد، فيكون الأصل هو في الرجل الشجاع ثم استعير لي إيش الأسد اللي هو الحيوان المفترس. فإن قال قال لا المشهور في اللغة العربية، نقول تعال ائتنا بكلام اللغويين، متى بدأ أهل اللغة يتكلموا بهذه اللفظة، متى نشأت؟ لا أحد يستطيع. ولهذا من أصعب ما يكون في اللغة العربية أن تستقرئ لفظة لتبين أول من تكلم بها. انظر إلى كلام في عما بعد وكم فيها من الأقوال في أول من قال بها، مع أنها كلمة ليست ذات بال من ناحية مدلولها اللغوي نفسه، لكن الكلام على سياقها متى يكون. فإذا من الذي يستطيع أن يحقق؟ فشيخ الإسلام تيمية وش يقول؟ يقول هذا الباب إنما يبينه قرائن الأحوال، قرائن النص، هذه القرائن هي التي تفسر المعنى، هي التي تفسر المعنى. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، تجد قرائن هذا النص وبداياته وخاتمته تدل على أن هذه المعية هي معية العلم والقدرة والإحاطة ونحو ذلك. فالسلف رحمهم الله تعالى لم يكونوا بذلك متأولين، ومع ذلك تجد من يناقش أحيانا ليقول أن مذهب السلف في هذا الباب هو التأويل. فيجب أن تبين من البداية هذه الحقيقة الواضحة في مثل هذه الأمور. هذه ثلاثة الأحاديث التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية سيتكلم عنها إن شاء الله تعالى. وأعذروني أن أقف عند هذا الحد بالنسبة لدرس الليلة، نظرا لأن الفجر عندي سفر، أو يعني قبيل الفجر عندي سفر هذه الليلة، فأنا أستمحكم العذر، وإن شاء الله لنا لقاء في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. التأويل يا شيخ، التأويل الفاسد، كل تأويل ليس له أصل في اللغة العربية يكون كفرا، وإلا إذا قلنا الكفر هو أن تقول جميع النصوص لها ظاهر وباطن. لا لا لا، هو بالنسبة للتأويل تكلم العلماء عنه، قسموه إلى يعني التأويل الفاسد قسموه إلى درجات، منه ما هو كفر ومنه ما هو بدعة وضلالة وليس كفر. هو الذي يظهر أن الرافضة الاثني عشرية في تفسيرهم تأويل باطل، في تفاسيرهم تأويل باطل، يعني بعضهم يتسامح، لكن الباطنية الإسماعيلية غير الرافضة الاثني عشرية. لكن عند الرافضة الاثني عشرية من المقالات ما هو شبيه بمقالات الباطنية وبمقالات المشركين وغيره. نعم تفضل. اي نعم. لا اللفظ نتوقف فيه، الأولى نكتفي بما جاء في الكتاب والسنة، الأولى أن نثبت ما جاء به الكتاب والسنة، وهذا الذي ينبغي أن نقرره وندرسه ونعلمه ونربي عليه الناس. أما إذا جاء هذا اللفظ فهذا إنما هو عند الحاجة إليه. نعم. نحن قررنا الآن أن التأويل ليس مذهب السلف مطلقا، ولكن حينما ترد بعض الآيات ويؤولها بعض علماء السلف للاحتمال المعنى المرجوح وأصبح راجح، هل نقول أن السلف لا يؤولون مطلقا مثل العين تجري بعيونه؟ نعم. هذا الذي أنا سبق أن ذكرت، أنه إذا صارت الدلالة محتملة فردها إلى إلى المحكم، دلالة ردها إلى النصوص المحكمة. فلذلك قد يختلف العلماء في دلالة آية، وليس اختلافهم من باب أنه يؤول أو لا يؤول، لا، الأصل عنده هو الإثبات، لكن عنده دلالة هذه الآية محتملة. ولهذا لما نقول إن التأويل ثلاثة أنواع، التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى الحقيقة، والتأويل بمعنى صرف اللفظ من الاحتمال الراجح للاحتمال المرجوح، قال العلماء وهو نوعان، اللي هو إيش؟ صرف اللفظ منه. فإن كان صحيحا له أدلته فهو تأويل صحيح، وإن كان فاسدا فهو تأويل فاسد. نعم. نعم اختلف السلف نظرا لما ذكرناه قبل قليل، لما ذكرناه قبل قليل، مثل اختلافهم في إثبات الجنب في قول الله تبارك وتعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وهذا الاختلاف لا ضير فيه، لأنه أولا لا يرد دلالة الآية. انتبهوا معي، الآية فيها دلالة صريحة لا يبغي لأحد أن يردها، مثل حديث الهرولة فيه معنى صحيح لا يجوز لأحد أن يرده، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني في حق الله في طاعة الله، هذا المعنى يجب أن تفسر فيه الآية. ومثل إن أتاني يمشي أتيت هرولة، هذا في إيش؟ في إقبال العبد على الله عز وجل في عبادته وطاعته والقرب منه، والله سبحانه وتعالى يقبل عليه، هذا المعنى لا يجوز لأحد أن يرده. ثم إذا جاء يفسر هذا الحديث ويقول نقف، هذا الحديث لا نفهم منه معنى، وإنما نثبت الهرولة كما أثبتها كثير من السلف على ما يليق بجلاله وعظمته، لا. فالآية لها دلالة نثبتها بقية، مع دلالة هذه الآية في سياقها هل يؤخذ منها إثبات صفة الجنب أم لا؟ نظرا لأن الدلالة ليست صريحة للسلف في ذلك قولا. نعم يا شيخ، آخر سؤال. اي والله هو متاثر به، تجديد الخطاب الديني هو متاثر بهذا المنهج، يعني فيه شيء من القراءه التاويليه، شيء من القراءه التاويليه، واصحاب التجديد مثل اصحاب التيسير. يعني سبق ان قلنا ان القول بتيسير الشريعه هو اتهام لها بانها غير ميسره، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة ميسرة، فهي بدلائلها من الكتاب والسنة لا تحتاج إلى أحد أن ييسرها، فصار مصطلح التيسير والوسطية والتجديد للأسف الشديد صارت مصطلحات يعني فيها غموض ويراد بها كثير من الباطل. التيسير ذكرناه، الوسطية الآن صارت عدم التزام الكتاب والسنة، كن وسطا يعني لا تلتزم بالكتاب والسنة، ليكن عندك مخالفات وعندك انحرافات حتى تكون وسطا، هذا مفهوم خاطئ. كذلك أيضا مفهوم التجديد، للأسف الشديد أن مفهوم التجديد ومثله ما أشرنا إليه ربما مرة سابقة في مفهوم المتغيرات، فهم على أنه إيش التجديد المتغيرات، هو أنه يجب على المسلم أن يتغيروا في دينه، يعني كما يعني قد يفهم البعض أنه والله كان الناس قبل 30 سنة أصحاب عبادة واستقام وكذا، لكن طبيعة الزمن تحتاج إلى أن نتغير. فنقول نعم يحصل هذا، وجاءت الدلالة عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي الزمن إلا الذي بعده شر منه، وكما قال العلماء في تفسير هذا الحديث أنه ليس شرا عاما لكل الأمة، وإنه يكون في مكان دون مكان أو زمان دون زمان. وإلا فما يقال في عهد عيسى بن مريم رضي عليه الصلاة والسلام إذا جاء في آخر الزمان وما يكون فيه من الفتوحات والخير الكثير. المهم أنه يأتي القائل ليقول أنه يعني يجب على الناس أن يتغير، فنقول مفهوم التجديد الذي جاء به الحديث الذي في سنن أبي داود إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، مفهوم التجديد ليس هو هذا المصطلح. يجدد لها دينها يعني يرفعها إلى أعلى، يقيم السنة ويميت البدع. فلماذا أيضا لا نفهم التغيير أنه لما نقول التغيير ينبغي أن يكون، لا نقول ينبغي أن يكون إلا من خلال هذا الفهم الصحيح، فنقول ينبغي للناس أن يغيروا من حالهم إلى حال أفضل. أما أن نبرر انحرافهم وأخطاءهم وما يقعون فيه بناء على طبيعة الزمن وطبيعة التغير وطبيعة وطبيعة إلى آخره، فهذا يبرر للناس ما هم فيه من المعاصي، وهذا هو المشاهد. بينما على طالب العلم أن يتقي الله عز وجل وأن يرفع الناس إلى فوق حتى ولو كانوا مخطئين. هناك فرق بين أن تقول للمخالف للنص أنت محق، وبين أن تقول للمخالف للنص اتق الله اترك هذا. يا أخي في فرق كبير بين هذا وهذا. المشكلة أن نظرية التجديد المعاصرة تريد أن تقول للناس أنه يا ناس في جزء من إسلامكم ما يمكن تدخل فيه، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والأمر، حتى تنطقها بألفاظ بعد يعني عند التفاصيل يمكن فيها شيء، كأنه يقول ما في هذا ما نقول شيء تمسكوا به، لكن بقية دينكم لا بأس أن تتخلوا عنه، ثم إذا تخليتم عن ثلث دينكم أو ربع دينكم فأنتم على خير، وأنتم يعني يجب أن تحمدوا الله على ذلك وأن تشكروه وأن تبرروا واقعكم وأن وإلى آخره. لا يا أخي، يجب أن نقول للناس اتقوا الله عز وجل. يعني بعض الناس، خلوني أعطيكم هذا المثال ولو كان فيه اضطرار، يغضب إذا ذكر بالموت والزهد في الدنيا ويقول يا أخي كيف أنت تريد كذا تريد كذا. يا سبحان الله، هذا الواعظ أو هذا الداعي لله عز وجل خير من محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، كيف كان تذكيرهم بالموت؟ بل القرآن من أوله إلى آخره كم ذكر الناس بالموت والآخرة ونحو ذلك، وكم ذكرهم بدنياهم، كل من حرم زينة الله إلى آخره. شوف النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم كم ذكر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالآخرة. انتبهوا معي لهذا، هذا التذكير بالآخرة وهم على ما كانوا عليه من الزهد والعبادة، ومع ذلك ما منعهم أو قطعهم عن دنياهم وأن ينشروا دين الله وينتقلوا بفتوحاتهم إلى مشارق الأرض والمغارب، ما منعهم هذا. كيف وحال الناس اليوم هي حال التهافت على الدنيا؟ يعني الآن إذا خطب الخطيب مذكرا للناس بالموت واليوم الآخر، ترى ماذا يصنع الناس الحاضرون؟ من الذي يتعظ منهم؟ ما هي نسبة الاتعاظ؟ أمر عجب يا أيها الإخوة. فلهذا تجد أن الإنسان بحاجة إلى التذكير بهذه الأشياء. أما القول إنك إذا ذكرت بها ذكرتنا بها كأنك تريد أن نترك دنيانا من أولها إلى آخرها، فهذا لا يكاد يقع إلا للنادر جدا، والنادر يبين له وجه السنة. لكن غالب الناس متهافتون على دنياهم، يحتاجون ليلا ونهارا إلى التذكير بأخرى. أنا أبين يعني القضية المنهجية التي يتحدث عنها في هذا الباب. فقضية التجديد هو تبرير للناس بما هم عليه، وإخضاع النصوص لما يسمونه بمستجدات العصر، وهي في الحقيقة شهوات الناس وأهواؤهم وضغوطات الغرب الصليبي الكافر والتيار العلماني المتزندق داخل بلاد المسلمين. هو خضوع لهذه الأشياء، إما لشهوات الناس وإما لأهواء الكفار وأهل البدع والعلمنة والضلالات. شريعة الله عز وجل يجب أن تقدم للناس بحيث يتق الله عز وجل فيها. فإذا ما وقع من الناس كما هو حالنا تقصير ونحو ذلك، فهذا يعني داع لهم إلى أن يتركوا هذا التقصير. وهذا يا أيها الإخوة أمر واضح جدا. فكثير منا كم عنده من الذنوب والمعاصي والمخالفات إلى آخر الشيء الكثير، ومع ذلك هو والله بحاجة في كل ليل أو نهار إلى من يعظ ويوقظ قلبه القاسي. هذا القلب القاسي محتاج إلى من يلينه ويوقظه، ومع ذلك تأتي المواعظ تلك المواعظ والقلب لا يلين. إذن نحن في حياتنا وخاصة في أحوالنا المتأخرة أحوج ما نكون إلى أن نذكر الناس بالله واليوم الآخر، لعلهم يستيقظون ولو قليلا، لعلهم يرتفعون عما هم فيه ولو قليلا، لعل الواحد من الناس يتعظ فيحميه الله عز وجل بمثل هذه الموعظة، فلا ينهمك في دنياه ولا يبيع دينه بدنياه ولا ينخرط في مسالك هؤلاء الذين ساروا في دروبهم يمينا وشمالا وتركوا الطريق المستقيم الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام وأئمة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم. قاعدة هذا الناقض أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، لكن هذه القاعدة بهذا الشكل غير مسلمة، وقد يغلط فيها البعض. فما الذي قصده الشيخ رحمه الله تعالى من الناقض، وما هي الأحوال التي يغلط فيها بعض الناس؟ الذي قصده الشيخ وقصده العلماء رحمهم الله تعالى هو أن من لم يكفر المشركين الذين وقع الإجماع على أنهم مشركون لا خلاف فيه، مثل عباد الأصنام، عباد الأوثان، الصرحاء، أو اليهود المعروفين الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو النصارى المعروفين الذين يعبدون المسيح ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الذين تنطبق عليهم قاعدة هذا الناقض، وهي من لم يكفر هؤلاء أي المشركين أو اليهود أو النصارى أو شك في كفر فهو كافر. ماشي هذا؟ أما تعميم هذه العبارة فهو الخطأ الذي وقع فيه البعض، وقد يقع فيه بعض من ينتسب إلى ذلك، وهو أنه يأخذ خلاصة هذه العبارة فيقول من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر. فنقول هناك تطبيقات خاطئة لهذه القاعدة. من أبرزها حالتان: الحالة الأولى أن يكون هذا الكفر غير مجمع عليه، مثل كفر تارك الصلاة، فهذا لا يجوز أن يقال فيه من لم يكفر الكافر فهو كافر، أو شك في كفره فهو كافر. فلا يجوز للإنسان أن يسوق أدلة على كفر تارك الصلاة ويقول فهذه أدلة صريحة على كفر تارك الصلاة، ومعلوم في نواقض الإسلام أن من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر. فنقول هذا كلام خطأ وتقعيل الخطأ، ولا نقول حينما نرجح كفر تارك الصلاة أن من لم يكفره فهو كافر أو شك في كفره فهو كافر، والسبب أنه كفر غير مجمع عليه. ماشي هذا؟ ها؟ طيب، هذا مثال. وقص على ذلك المسائل التي قد يختلف فيها بعض العلماء في كفر من وقع فيها، فهذه لا يجوز أن يطبق فيها من لم يكفر الكافر فهو كافر أو شك في كفره فهو كافر. الحالة الثانية وهي أهم، ألا وهي تطبيق التكفير على الأعيان، تطبيق التكفير على الأعيان. فأحيانا أنت أيها الإنسان قد تكون سمعت من شخص كفرا أكبر، وتقول فلان من فلان رأيته أو سمعته يستهزئ بالله ويستهزئ بالإسلام ويستهزئ بالقرآن، وسيأتينا من النواقض أن من استهزأ بشيء من دين الإسلام فإنه يكفر. فهل تقول إن فلانا استهزأ بالدين فهو كافر، وأنا أقول من شك في كفر هذا الرجل فهو كافر، من لم يكفره فهو كافر أو شك في كفره فهو كافر؟ الجواب لا، ما يجوز لك أن تقول، لأن هذا في تطبيق أحكام الكفر على واقع، وهذه لابد فيها من توفر شروط وانتفاء موانع، فقد تتوفر الشروط لشخص ولا تتوفر لآخر، فكيف يقول القائل ويعمم إنه هذا الشخص كافر فمن لم يكفره فهو كافر أو شك في كفره فهو كافر؟ ومن هنا فإن هذا الشخص الذي يعني يعتقد فيه الكفر قد يكون من سمعه أو رآه مقتنعا تماما بأنه كافر، ولكن لما ذهب به إلى القاضي ونظر في أمره لم يكفره القاضي، فدل هذا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يخلط بين هاتين الحالتين اللتين أشرت إليهما، وهما أعيدهما: الأولى ألا يكون الكفر مجمعا عليه، والثانية أن يكون هذا الحكم طبق على واحد من الناس. أقول لا ينبغي أن تكون مثل هاتين الحالتين مختلطة بالأصل الذي قرره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو المتقرر عند العلماء. ما هو المتقرر عند العلماء في هذا الأصل؟ هو ما ذكرناه في بداية الحديث عن هذا الناقل، وهو أن المشركين الصرحاء الذين يعبدون غير الله شركا صراحا، مثل ماذا؟ مثل عباد البقر، مثل عباد المسيح، مثل عباد القبور. لاحظ معي، يعني كل من عبد غير الله عز وجل معه عبادة صراحا أو صريحة جدا، وليش نقول صريحة؟ حتى لا يختلط علينا الأمر في المثال الذي ذكرناه قبل قليل ونقول عباد القبور. عباد القبور أحيانا تكون كلمة مجملة. هناك شخص يأتي عند صاحب القبر يدعوه من دون الله، وهناك شخص يأتي يتبرك به بس. فلا نأتي ونقول هؤلاء كلهم عباد قبور، وعباد القبور كفار، ومن لم يكفر الكافر فهو هذا غلط. وإنما نقصد بذلك العباد الذين وقعوا في الشرك الأكبر. لذلك إذا أردت أن تمثل فلا تمثل بمثال موهم، وإنما اذكر المثال الصريح الذي لم يختلف فيه أحد ولم ينازع في تطبيقه أحد. مثل ماذا؟ مثل عباد الأصنام، مثل الهندوس، عباد البقر، مثل عباد بوذا،